بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قرأنا في الدرس الماضي القسم الثاني من روايات الطرح، قلنا أن القسم الأول ظاهر في حضور ما يخالف الكتاب، بينما القسم الثاني ليس فيه بشكل صريح ذلك، بشكل ضمني موجود ولكن بشكل صريح غير موجود. يمكن القول ضمنيا موجود، لكن على كل حال المصرح به هنا انما هو شروط العمل بالرواية، فكان من شروط العمل بالرواية الموافقة لكتاب الله، بأن نجد للحديث أو للرواية أو للخبر شاهد من كتاب الله أو شاهد من السنة. وطبعا لو توقفنا عند الشاهد، هل معنى ذلك شاهد صريح أم يكفي حتى لو كان على نحو العموم أو حتى على نحو المقصد العام؟ يمكن أن يكون له شاهد، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. طيب الشاهد هنا الشيء يريد نبحثه، شنو ورد هنا؟ قدنا في الرواية، تتذكرون شوفوا الرواية، إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له، إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهد أو شاهدين من كتاب الله. صحيح. هني في سؤال، نبعث هذا السؤال الرواية الأولى اللي قلنا أن البعض اعتبرها موثقة والبعض قال هي موثقة كالصحيحة، وذلك لأبان بن عثمان الذي سبق الحديث قوله. في صدر الرواية شنو؟ في صدر الرواية ورد هذا السؤال، لاحظ، قال تسأله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به. الآن حديثنا في هالمقطع، بعدين بيجينا حديث حول تفسير هذه الطائفة من الروايات، يعني تفسير المتون. شنو معنى عليه شاهد والموافقة لكتاب الله وعليه شاهد أو شاهدان؟ ها؟ الرواية تقول فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله، والرواية الأولى تقول فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا تأملون به، وإلا فلا، في الرواية الأولى وإلا فالذي جاء به أولى به. تفسير هذا المقطع سيأتي في دروس لاحقة. فمعنى المقطع أنا توقف عند صدر الرواية، صدر الرواية الأولى فقط، لأن الرواية الثانية والرواية الثالثة جاءت خالية من المتن، يعني جاءت على نحو الكبرى الكلية، وهذا لا يحمر عليه. الرواية قالت كذا، يسأله عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومن لا نثق به. شنو معنى العبارة؟ ماذا يعني يرويه من نثق به ومن لا نثق به؟ وضعوا له تفاسير ثلاثة، ولاحظوا هذا كلام خلينا نتأمل في دقة هذه التفاسير، وأنها تحتمل المعنى بعض الأحيان، ها مو ضروري من باب الاشتراك اللفظي، وإنما يكون للكلام نحو عموم. ها واسمعنا عبارة من نثق به ومن لا نثق به، يعني ليست كلمة نثق تشترك لفظيا، يعني هي مشترك لفظي بين معاني، ها يعني يدل على معاني متعددة، وبالتالي سيأتينا المبنى المعلوم، وهو أنه هل هناك قاسم اشتراك لفظي أم لا، وهل يمكن تعدد اللحاظ بخطاب واحد أو لا، يعني واحد يتكلم ويقصد أكثر من أمر، هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ أي قضية هذا سيحدث في علم الأصول، ولكن لن نحتاج لهذا الأمر، وإنما يمكن القول إذا قلنا بالعموم يكفينا هذا الكلام، أنه بعض الأحيان الإنسان يطلق عبارة ويريد منها ما يشمل هذا وهذا وهذا الشكل. هنا عندما قال يسأله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به، ما الذي يقصد هنا؟ هل يعني الاختلاف في تعبيرهم المنطقي أم يعني شيء آخر؟ شوفوا أقرأ لكم عبارته. يرويه من نثق به أو لا نثق به. قال هل يعني الاختلاف المنطقي بمعنى التنوع اللغوي، أي الأحاديث المتعددة في المواضيع المختلفة؟ بمعنى تجينا موضوعات كثيرة، رواية تجينا عن الطواف حول البيت، رواية تجينا حول السعي، رواية تجينا حول قنوت الصلاة، رواية تجينا حول مثلا صلاة الجماعة، رواية تجينا حول الصوم، وهكذا رواية تجينا حول التقية. بعض هالروايات يرويها إلينا من نثق به، وبعضها يرويها إلينا من لا نثق به، فيكون المقصود شنو؟ مقصود الوثاقة وعدم الوثاقة السندية، يعني هذا السائل يسأل أن تجينا روايات عديدة، بعض هالروايات اللي تجينا الذي يرويها ثقة، وبعض الروايات التي تأتينا الذي يرويها غير ثقة. هذا معنى هني كم نطرحنا موضوعات متعددة من غير أن يكون هناك تعارض بين روايتين بالخصوص، يعني مو عندنا رواية مثلا حول الشق الطواف تقول أنه مبطل، ورواية حول الشق الطواف يرويها غير ثقة، يعني رواية يرويها ثقة حول الشك في الطواف، ها إذا كان الشك السادس مثلا، هذا المثال، أو إذا كان الشك بين الثالث والسادس مثلا، نقولها يرويها يأتينا ثقة يقول لنا الطواف صحيح، يعني على الثالث والطواف صحيح مثلا، ويجينا واحد ثاني غير ثقة يروي لنا رواية تقول الطواف باطل. هالشكل يقول مو هذا المقصود. مقصود بجيلنا روايات متعددة، رواية رويها ثقلين على الشكل بين السادس والسابع والطواف، ويقول مثلا طواف صحيح. رواية أخرى تجينا حول السعي بين الصفا والمروة أنه يجب أن نصعد طوق الصفا أو لا، ولكن الراوي إلا لها غير ثقل. رواية تجينا عن الارتمام أثناء الصوم تقول لنا أن الارتماس مبطل وراويها ثقة. ورواية جينا عن الزكاة في النقدين مثلا تقول أنه إذا لم يكون إذا لم حتى لو لم يكونا مسكوتين بثقة المعاملة فيهم الزكاة، فيهم الزكاة مثلا، ولكن الراوي لهم للرواية غير ثقة. فعندنا حشو من الروايات وما في تعارض بين روايتين في موضوع واحد. هذه الروايات الحشو شو نسوي فيها احنا الان؟ اللي يرويها لنا ثقة ويرويها لنا غير ثقة، هذا هو المقصود من الرواية؟ هذا المقصود؟ اللي يقول لاحظوا عن ابي عبد الله عليه السلام مباشرة من طبعا عن اختلاف الحديث، انا خليني اجيب المصدر الأساسي دقيقة واحدة بس حتى نقرأه صدره شروط ضرورة رجوع الإنسان إلى الآخر. وفي العبارة هي غير هي سألته هي عن اختلاف الحديث يريد من نثق به ومن لا نثق به. بينما شوف لاحظ الرواية مثلا عن عبد الله بن عفور، هي الرواية قال وحدثني الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس، في مجلس الإمام جالس رحمه الله الصادق، قال سألت أبا عبد الله، سألت مو معلوم أنه المجلس مقصود المجلس اللي كان في الإمام الصادق، بار هم متجالسين فهو نقل لواحد منهم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. والعبارة عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به. أنا أقول النظرة الأولية لهالرواية هي التالي، ولكن سنرى أن المقصود حديث واحد والمضمون واحد، الموضوع واحد والحديث واحد، يعني عفوا الموضوع واحد والحكم واحد، ولكن الحديث له أكثر من طرق، من طريق، طريق ثقة وطريق غير ثقة. يعني الشك بين السادس والسابع، شوف السادس والسابع أثناء الصلاة، هو هذا الموضوع. رواه لنا راون ثقة مثلا زرارة قال يبني على السابع ويصح طوافه مثلا، أقولها زين. ويرويه لنا أبو الخطاب وهو راوي غير ثقة، شنو نقول؟ يقول أيضا تبني على السابع ويصح طوافه، نفس الموضوع هو الشكل الثالث السابع ونفس الحكم وهو صحة الطواف، البناء على السبع صحة الطواف. لكن هذا الرواية عندنا واحد روى لنا هالرواية ثقة والثاني رواها لنا غير ثقة، شو نسوي لهالرواية؟ أنا أقول إلى الآن للوهلة الأولية المقصود بهالرواية هو هذا المعنى. شوف العبارة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، الاحتمال. ولكن أقوى عبارة ستقول اختلاف الحديث شلون؟ شنو معنى اختلاف الحديث؟ اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به يحتمل المعنى الذي ذكرته الآن. ولكن بلحاظ يحتمل المعنى الذي ذكرته الآن بلحاظ. شنو اللحاظ؟ أن هناك من نثق به آخر يروي لنا حكم ثاني. يعني لاحظ شلون، واللي هذا ما لاحظ أحد ذكر، بس نشوف هل هذا هو الرأي أو لا. من عجز الرواية أو من عجز المقطع يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. حديث واحد عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، يعني كأن عندنا حديث مختلف، ها؟ فيه اختلاف مع أشياء أخرى. كيف؟ يعني افترضوا زرارة وأبو الخطاب، زرارة ثقة وأبو الخطاب غير ثقة، يرويان حديثا في موضوع واحد وبحكم واحد، بس واحد منهم ثقة وواحد مو ثقة، هذا واحد، ها؟ وعندنا راو ثقة وهو محمد بن مسلم بعيد عنهما يروي لنا حديثا آخر، ها؟ في نفس الموضوع ولكن الحكم مختلف. يعني الشك بين الثابت والتابعة. افترضوا قبل من السابق روى لنا محمد بن مسلم حديثا، في الشك بين الثابت والتابعة، بس ماذا قال؟ قال بين الثالث والتابع عفوا بالطواف، قال انه لا يجزئه ويجب عليه إعادة الطواف، صح؟ خلاص احنا في بالنا ان هذا دائما باطل الطواف بهالشكل. واذا بعد مده اجانا حديث رواه لنا ثقه وغير ثقه، رواه لنا الزراره ورواه لنا ابو الخطاب، قال تبني على التابع ويصح الطواف. أكو احتمال أن الرواية تعني هذا المقطع. شوف احتمال أقول بنشوف الآن. قال سألت أبا عبد الله الثان عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به، هذا في احتمال. والشكل الذي يقصده هو حديث واحد يرويه من نثق به ومن لا نثق به، يذهب إلى معنى واحد، ولكنه هو مختلف عن عن عن عن حديث أخرى يرويها ثقات. يعني مو التعارض بين خبر بين خبر ثقتين، في جهة ثقة وفي جهة ثقة وكفى، لا، في جهة ثقة وفي جهة ثانية ثقة وغير ثقة. هذا احتمال للحديث، هذا احتمال لهذه الرواية. وأكو احتمال ثاني، لا، اختلاف، سألته عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. يعني شنو؟ يعني زرارة يقول يجزئه، أبو الخطاب يروي لا يجزئه، موضوع واحد، ها؟ يعني موضوع واحد له حديثان، يروي حكم واحد في موضوع واحد يرويه اثنان، واحد ثقة واحد غير ثقة، لكن بين الروايتين تعارض، ما يرويه الثقة وهو زرارة، شنو معناه؟ يقول يجزئه، ما يرويه غير الثقة له أبو الخطاب يقول لا يجزئه. لا، العجز دلل على ذلك والرواية دلل على ذلك، كلام الإمام أنه مو الاختلاف عن إذا وردكم حديث، لا، اختلاف بدليل أنه من نثق ومن لا نثق. ثم الإمام ماذا قال؟ قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا، لاحظوا، أو شاهدان من كتاب الله كذا، شنو؟ عفوا، إذا وين وصلنا؟ إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا فالذي جاء به أولاده. صحيح في بداية الرواية ورد، بس مو المقصود الاختلاف يعني الورود، وإنما لأن في الجواب وردت جهتان، إن كان موافق فبها وإن لم يكن موافق فلا. شوف الرواية الثانية اللي قرأناها، إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدا من كتاب الله فخذوا به وإلا فقفوا عنده. معناها أكو نوع من التعدد، فهل التعدد بالمعنى الذي ذكرته؟ راوي ثقة ينقل لنا حكما، وراوي ثقة مع راوي غير ثقة يرويان لنا حكم آخر، فكيف نفاضل بين الجهتين؟ يعني معناها هل نرجح الرواية تلك التي يرويها فقط ثقة يقول كذا، بينما هذه الرواية وإن كان راويها ثقة لكن لأن روى معه واحد غير ثقة فتصير مقبولة وليست فاضلة، مرجوحة وليست راجحة؟ هل هذا أم المقصود؟ لا، اختلاف الحديث يرويه، اختلاف الحديث رواية تقول لنا يجزئ، رواية تقول لنا لا يجزئ، إلا أنه شلون واحد من الذي واحد قال الذي قال يجزئ ثقة، الذي قال لا يجزئ ليس ثقة، يعني نفس الرواية. افترضوا سألته عن الطائف يشك بين مثلا، هذا مو الرواية، سألت زرارة يقول سألته، أذكر مو زرارة لسائل، واحد سأل وزرارة يروي يقول مثلا زرارة روى أن محمد بن مسلم سأل الإمام الصادق عن الطائف، نفس الشيء زرارة وبثقاب، هذا يقول ويقول، كل من هو يقول سمعت أبا مسلم سأل محمد بن مسلم سأل الصادق عن الطائف يشك بين السادس والسابع، زرارة قال يبني على السابع ويجزئه، نقل عن الإمام أبو الخطاب، نقل عن الإمام يستأنف، يعني بطل طوافه هو يستأنف يجيب طواف جديد. نفس الموضوع، واحد روي الثقة وواحد روي غير، هو هذا يقول عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. ما أدري يعني إلى هالدرجة بالمسألة ما كانت واضحة إلى أصحاب أهل البيت، اللي إنسان ثقة مثل عبد الله بن أبي يعقوب، مين واضح المسألة عنده لهالدرجة أنه إذا جاءنا حديث واحد يروي ثقة واحد يروي غير ثقة، مو واضح عندهم أنه يأخذون بكلام الثقة اللي يحتاج يسأل الإمام لهالدرجة؟ يعني أنا أقول اللفظ يحتمل المعنى الثاني هذا، ولكن في الحقيقة أتصور أنه أن واحد مثل عبد الله بن أبي يعقوب ما يمكن تلصيها، لأنه سؤال جديد. إذا كان الراوي ثقة أخذنا به، إذا كان وإذا كان الذي يروي عفوا يعني الرواية التي يرويها الثقة نعمل بها، والرواية التي لا يرويها الثقة ما نعمل بها، يبدو لي هذه البديهيات يعني، والله العالم أنها لعلها عندنا نحن بديهيات لكن هذه ليست من البديهيات، أو أنه لا يحتمل شيء ثاني، يحتمل شيء ثاني هو يعني السائل يحتمل أن الإمام سيقول له شيء آخر، حتى لو رواه ما دام في روايتين، حتى لو الراوي ثقة واحد ثقة والثاني غير ثقة وهناك اختلاف، حتى في هذه الحالة لا ترجح كلام الثقة بسهولة، روح دور على يعني ابحث على شاهد أو شاهدين، من كتاب الله أو من السنة حتى تطمئن، لأن ربما يكون حتى رواية الثقة من دقيقة، بينما رواية غير الثقة هي أصح. وتعلمون أن هذا في بعض الموارد يصير. ونقلت إليكم مورد من الموارد، وإن كان هناك ثمة اختلاف ولو نسبي في الدلالة، بس البعض قال ما في اختلاف في الدلالة. المسألة اللي قلت لكم أنه الحاد النائب الصرورة عن المنوب عنه الصرورة، ذكروا مثل عندنا روايتين، رواية تقول أجزأ عنه، عن الواضح منها أجزأ عن الحاج الصرورة، عن النائب الصرورة يعني يجزأ عنه هو أيضا، بينما رواية ضعيفة تقول لا، الروايات صحيحة تقول يجزأ عنه، رواية ضعيفة تقول لا يجزأ عنه. عرضوا هاي الروايتين التي تقول يجزأ عنه أو أجزأ عنه على كتاب الله، يعني دوروا له شاهد من كتاب الله وشاهد من السنة، ما وجدوا. بينما التي تقول لا يجزأ أو لا يجزأ عنه، لا يجزأ عن النائب الصرورة، لها شاهد من كتاب الله، لها شاهد من الروايات والسنة أنه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الرجل ما حج عن نفسه اصلا، هذا حج عن غيره، وبالتالي اذا استطاع، لانه ما كان مستطيعا، فاذا استطاع الان ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والروايات كثيره تقول مثل هذا الكلام. فهنا ما اخذنا بخبر الثقه وتركنا خبر غير الثقة، وإنما عملنا بخبر غير الثقة لأن له شاهد أو شاهدان أو شاهدان، والخبر خبر الثقة أقول هذا يمكن، لأن يمكن إحنا شوية نستوحش من هالكلام، أن مثل عبد الله بن أبي يعقوب يمكن يتلاعب هذا الثقة، يمكن والله العالم، يمكن يعني يمكن أن يقول قائل أنه يصير هذا في نقل الأحاديث، نقل الأحاديث يعني في رواية الحديث غريب، إحنا الآن وصلتنا الأحاديث لكن في زمن النقل في تلك الأزمنة غريب يعني النقل، شوفوا أحد ثقة كذا ولكن يروي الرواية ما تكون دقيقة، واحد غير ثقة ولكن هذه الرواية رواها صحيحة، الرواية اللي رواها رواها صح، وهنقدر نستكشف من معايير معينة. لهذا يمكن القول هنا بأن المقصود هو هذا. يبدو لي وأحتاج شوي متأمل أن هذين معنيين، بعد سنشوف المعاني الثانية. المعنى الذي ذكرته في البداية اللي هو الاختلاف المنطقي اللي عبر عنه، ويراد به شنو؟ قلت حشو من الروايات اختلاف في مواضيع متعددة، ما في تعارض بين خبرين في موضوع واحد، رواية عن صواب رواية عن السعي، بس الرواية اللي عن صواب رواها ثقة والرواية اللي عن السعي رواها غير ثقة، هني شو نسوي؟ عشو عندنا؟ شوف الكلام هذا يشمله، قال عن سألت بعض لا عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. أظن والله العالم أن هذا الاحتمال غير وارد، أظن، مع أن العبارة يمكن تحتمل، بس يتكلم عن اختلاف الحديث يروي من نثق به ومن لا نثق به، كأن ما لرجل كأنه بعيد عن مثل هذا المعنى، أن روايات كثيرة، رواية تروي ثقة، رواية تروي غير ثقة، ومعلوم أنه الرواية اللي يرويها ثقة نعمل بها، الرواية التي لا يرويها غير ثقة نعمل بها، ولكن تأتي نفس الكلام، مو في موضوع واحد مثل موضوع الآن نعم الضرورات، لكن موضوعات متعددة. ليه؟ لأن ربما يروي الرواية شخص ضعيف ولكن يمكن اعتبارها. ليش؟ لأن وجدنا لها شاهد وشاهدان، ولهذا أقول هذا الاقتران هو معارضة. عندنا بعض الموارد رواية واحدة ما رواها غير أحد، يعني لو افترضنا من سهل يمكن أن يأتي على شيء ثاني، لو افترضنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب العامة الخراج بالضمان اللي يستلم منها قاعدة فقهية البعض علماء العامة يعمموها لكل أبواب الفقه البيوع وغيرها، وبعض علماء الخاصة يخصصوها بأبواب البيوع، وبعضهم أصلا لا يتطرقون إليها. هاي الرواية ما وردت في كتبنا إلا في كتاب واحد وهو عوالي لآله. طيب، وإذا قلنا بأن عوالي لآله الروايات التي روايات ضعيفة، لأنها في كلام في سند هذا الكتاب في طرقه، فنعتبر أن هذه الرواية وردتنا عن طريق غير ثابت الاعتبار. هل شو نسوي لها؟ نردها؟ اللي ما نقول حتى هذه اللي هي رواية واحدة رواها جاءتكم بطريق غير ثقة، غير موثق، أو حتى أحرصتم أن راوي هالرواية هو غير ثقة، وهذا واحد عندنا رواية واحدة ما تبعونها غير ثقة، بس رواية واحدة لكن رواها غير ثقة، نسوي لها واحد هذا فيه. الإمام يقول حتى هذه الرواية التي يرويها غير ثقة لا تضربها عرض الجدار مرة واحدة، وإنما ارجعوا عليها شاهد أو شاهدين أو شاهدان من كتاب الله أو شاهد من السنة، عمل وإلا في الذي جاء به الله يمكن أن يكون صدق، يعني ليست حجة لك أن بمجرد يقرأ غير ثقة يروي رواية ما تصدق الرواية، لا تصدق الكلام هذا البيت، يمكن يكون رواية غير ثقة يروي رواية مثلا كلام صحيح، كيف تقدر تستكشف؟ مو حجة هذه، شلون تقدر تستكشف؟ دور عليها أولا، يعني لا تتعامل مع الرواية تعامل الكسالة أنه بمجرد الله جاني واحد كذاب ونقل لي كلمة عن الإمام والإمام هو كذاب إذا الرواية غير معتبرة وتركها، هذا يمكن يحمل كلام عظيم لكنه كذاب، يصير هذا ما يصير، بس شلون استكشف قبل ما استعجل في رد كلامه أروح أدور يمكن أحصل على شاهد أو شاهدين من كتاب الله أو من سنة النبي، فاعل يكون حجة في هذه الحالة، لأن لو قال لي أحد ليش حملت بالرواية هذه؟ والذي رواها كذاب أقول له ومع ذلك مع أن رأيه كذاب إلا أنها حجة بيني وبين الله، شلون؟ لأن وجدت لها شاهد أو شاهدا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية هو بيسه بالمثق وبالمن لا نثقه، صح؟ هذا كان هو المكياس اللي عنده. الإمام رد على ما رد على نفس الجواب. رد على منطق القبول هو بالشان. ما يعني يحتمل كل المعاني اللي ذكرناها. ما أعرف شيء، ما أعرف قبول الرواية بربط قبول الإمام، ما أربط قبول الرواية والعمل بالرواية بالنا ربطها بالشكل، هل هو يوجد لها شاهد ولا لا؟ صحيح، أحسنت، ولهذا تأتي كل المعاني الآن، ولهذا تأتي كل المعاني، لأن المعنى الأول الذي ذكرنا راوي ثقة في جهة يروي معنى وراوي ثقة وغير ثقة في جهة ثانية رويان معنى ثاني. الإمام قال وجود غير الثقة في الطرف الثاني لا يعني أن الرواية غير معتبرة. ولهذا ما نظر لنفسه هذا الجهة، ولهذا قال رسول في شاهد أو لا. أي حالة. الحالة الثانية لا، راوي ثقة وراوي غير ثقة يرويان في موضوع واحد لكن الحكم مختلف. ها؟ في موضوع واحد لكن الحكم مختلف. شو نسوي؟ مباشرة نروح نحمل بخبر الثقة؟ الإمام قال حتى هذا لا. ربما يكون خبر هذا غير الثقة هو الأصح، ندور على شاهد الشاهد. ما دام في نقل مختلف في حتى احتمال كبير من الثقة يخطئ أيضا، وهذا غير الثقة اللي يروي لكم الخبر الصحيح. رح تأكدوا يمكن يكون اشتباه من الثقة، مجرد كونه ثقة لا يعطيك الحق والصلاحية أن تروح تقبل أو ترفض. هذا هم يشمل ويشمل المعنى الأقل الذي ذكرنا أن الروايات مختلفة في موضوعات متعددة، واحدة منها رواها لنا غير ثقة، ما روى لنا ثقة رواية في نفس الموضوع تخالف ولا توافق أصلا، لا تخالف لا توافق، بس هذا الراوي عندنا غير ثقة روى لنا الرواية نعمل بها لما نعمل بها. فقهانا عملوا برواية الخراج في الضمان في لا أقل السابقين. شفنا الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف الموصوف يبني عليها بالأحكام، شفنا ابن حمزة في كتاب الوسيلة يبني عليها ويقول هذا الحكم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالضمان، مع أن ما عندنا طريق ثقة وإنما الذي رواه غير ثقة. عندنا يعني لا أقل يعني في كتبنا رواه غير ثقة وعملوا بها الخراج بالضمان. بل الشيخ الطوسي يقول في كتابه الخلاف يقول عندنا إجماع على العمل بهذا الكلام بهذه الرواية هذه، يعني بهذا الحكم استنادا لهذه الرواية، حكم معين هو يرتبط بالرواية هذه. ها؟ كم؟ فالرواية تقول لما نقول حتى رواية واحدة عندكم وفي موضوع واحد وراويها فقط واحد ولكنه غير ثقة، حتى هذه لقد حقق منها، مو بس نقول والله الراوي غير ثقة في أمان الله. روح شوف حتى على شاهد أو شاهد من كتاب الله ومن السنة الأولى. وهذا الكلام فيه رد قوي جدا إذا قبلنا به، يعني الدلالة من كلام الإمام سلام الله عليه يعني مقبولة، إذا كان هذا يحتمل كلام الإمام هذا إشكال قوي جدا على بعض علماء الرجال وبعض فقهانا اللي واجب تشددوا في القضايا الرجالية، قالوا ما دام هذا الراوي مو ثقة احنا ما نعمل بها. أتصور أن هذه المعاني الثلاثة يحتملها الثلاث. أكو معنى رابع يعني مذكور ثلاثة معاني طبعا ذكرت أنا معنيين منهم والمعنى الثالث ذات غير مدون. شوف المعنى الرابع، قال أو المتناقض مع المسلمات فيكون نثق ولا نثق إما اجتماعهما اجتماعهما على نقل المتناقض للمسلمات أو تنوعهما بأن يكون أحيانا ما يناقض المسلمات ناقله ثقة وأحيانا غير ثقة. أو ناقله ثقة وأحيانا غير ثقة. شلون يعني؟ يعني تكون عندنا أمور مسلمة، ها؟ عندنا امور مسلمه يعني، والذي ياتينا يناقض هذه المسلمه مثل المثال الذي ذكرته حول قضيه الشتمة محمد بن مسلم ويا الشك بين الطواف بين الطائف والطائف. قال انه يجتزع بيطلق الله من يوم التتالي، احنا صرنا نعمل في الشكل سنة 20-100 سنة. بعدين جاءنا راوي برواية تناقض هذا المسلم عندنا، قال فيكون نثق ولا نثق، اما اجتماعهما على نقل المتناقض للمسلمات، بمعنى ان ذولا اجونا بعدين بعد زمن واحد ثقة واحد غير ثقة، فرق جانا بعدين يونس بن عبد يعني محمد بن مسلم وزرارة وكذا، كانوا كل يرون رواية انه يجتزا يجتزا يجتزا في الشق في الطواف. بعد زمن جانا يونس بن عبد الرحمن وعلي بن ابي حمد الوطائني، واحد ثقة واحد مو ثقة، بس كل منهما روى عن الإمام الكاظم كلام الله عليه أنه لا يجتزأ به، فالثقة وغير الثقة نقلوا ما يناقض ذاك، وهذا إلى ارتباط بالأولى اللي طرحتها، بس الشق الثاني ما إلى ارتباط وهو تنوعهما. إحنا عندنا مسلمات، يجينا ثقة بعد زمن يؤكد لنا هذه المسلمات، ويجينا غير ثقة لا يؤكدها، أو العكس عندنا مسلمات. افترضوا أن زرارة محمد بن مسلم رواية عن الإمام الباقر كلام الله عليه أنه يجتزأ بالطواف، يبنى على السبعة ويجتزأ به، طيب وخلاص كنا نحمل في زمن الإمام الباقر والشتين في زمن الإمام الطالق والشتين، ها؟ بعدين في زمن الإمام الكاظم وفي حقل زمن الإمام الكاظم ومات الإمام الكاظم، فبعد موت الإمام الكاظم إجانا يونس بن عبد الرحمن وعلي بن أبي حمزة الوطائني. علي بن أبي حمزة الوطائني غير ثقة لأنه من الواقفة، فروى لنا بعد شهادة الإمام الكاظم نفس ما رواه محمد بن مسلم زرارة انه يجتزا بالحج، يبنى على السبعة ويجتزا، لكن جاءنا يونس بن عبد الرحمن الثقة قال لا يجتزا به. يعني كيف نسوي؟ الإمام قال حتى في هذه الحالة حتى لو مسلمات موجودة روح ابحث إليه عن شاهد من كتاب الله أو شاهدين أو شاهد من كلام أهل البيت من من من من السنة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هذا يبدو لي والله العظيم. أن ما ذهب إليه العديد من علماء الأصول هنا هو كلام متين، أن هذا أن كلام الإمام يحتمل كل هذه المواقف. يعني ليش أولا لأن الإمام لما جاوب ما جاوب فقط بجواب خاص بكلام السائل، وإنما أعطى كبرى كلية، يعني أعطى قاعدة. والقاعدة يستفاد منها في مورد السؤال وفي مورد أخر. على كل حال يقول الإمام يعني وش يقصد الراوي، ترضى الراوي يقصد المعنى الأول أنه في موضوع واحد وفي حكم واحد جاءنا راويان ثقة وغير ثقة، واحد يقول يجزئ واحد يقول لا يجزئ، افترض هالشكل المقصود الراوي. الإمام جاوب جواب يشمل سؤال الراوي ويشمل الموارد التي ذكرناها والتي ما خطرت ببال الراوي أصلا. على كل حال لو جاءكم خبر فيه من لا تثقون به، مو تروح تبادر بالرأي، وإنما حاولوا أن تبحثوا عن دقة الحديث وأن له شاهد أو شاهدان أو شاهد من كلام رسول الله أو لا. على كل حال هذا الجهة. جهة ثانية، لأن الروايات الأخرى اللي رويناها زين وفيها الصحيح اللي قريناها يعني وفيها الصحيح، هذه الروايات أصلا ما وردت في متن سؤال حول هذا الموضوع. يعني السائل في الأصل ما سأل الإمام أنه يأتينا، يعني ما سألوا عن اختلاف الحديث جلال يا ابن رسول الله ما نصنع يجينا الحديث المختلف فيه، ها؟ أو سألتوا عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، أصلا مو في الحديث الإمام وصايا عامة قاعد يقدم. يعني شوفوا مثلا هنا في الرواية وصايا عامة الإمام يقدم ومن جملة هذا، شوفوا الرواية هنا عن أبي جعفر عليه السلام، الرواية السابقة عن الصادق، فهذه الرواية عن ناصر عن الإمام الكاظم عن الإمام الباقر، قال مباشرة قال إذا جاءكم أن حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به، وإلا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم، من غير سؤال سائل. والخبر الآخر اللي هو في كتاب من في خبر هشام بن الحكم، أهم كلام عام. شوف يعني في الكلام كذا شوف قد نقرأ صدر الرواية اللي قريتها الآن، صدر الرواية هاي الرواية اللي قريتها، شوف صدرها شنو بداية الرواية، ليس إذا جاءكم عنا حديثا، طيب وإنما شوف صدر شنو قال، دخلنا على جماعة دخلنا عليه جماعة على الإمام الباقر وقلنا من رسول الله إنا نريد العراق فأوصنا، بلين وصال نروح العراق، فالسؤال مو حول حديث واختلاف الحديث ولا شيء. الإمام أقيم وصال، قال أبو جعفر عليه السلام ليقوي شديدكم ضعيفكم، ها؟ وليعد غنيكم على فقيركم، ولا تبثوا سرنا، وصايا عامة، ولا تذيعوا أمرنا، عليكم بالتقية يعني كونوا أبرارنا. بعدين الإمام قال ها، وإذا جاءكم عنا حديثا فوجدتم عن أصلا الموضوع مو يم سؤال متعلق بهذا الآن، فالإمام يؤسس كبرى كله أن على أي حال نجيكم حديث حتى لو الحديث صحيح، هذا معنى، فسواء الراوي كان ثقة أو كان راوي غير ثقة، سواء الموضوع واحد والحكم واحد رواه ثقة وضعيف، أو الموضوع واحد والحكم متعدد واحد رواه ثقة وواحد رواه ضعيف، أو الموضوع واحد والحكم متعدد واحد رواه ثقة من جهة والثاني رواه ثقة وضعيف، أو ما إلى ذلك من المحتملات الموجودة. على كل حال جاكم حديث روح اتأكدوا في البداية، ليش؟ لأن كثرت الوضاعة أو كثر الوضاعة، واضح وضع الحديث كثير، يمكن يجيك واحد راوي لك رواية ثقة ويرويها الثالث ثقة ويرويها الثالث ثقة، ما لا تروح تدور لها شاهد، لأن يمكن تروى لك روايات ثقة يرويها لك ثقات ولكن في النهاية فيها إشكال، لأن يمكن هذا الثقة اشتبه في الناس، فليمكن هذا الثقة ما تدري سبحان الله شنو يصير، يعني في احتمالات كثيرة، الروايات كثيرة والذين نقلوا كثير والذين لا يضبطون حتى لو كانوا ثقات كثير، ها، والثقات يرون بعض الأحيان عن ضعاف، طيب وما إلى ذلك، والغير ذلك وضع الحديث، وضعت أحاديث كثيرة حتى الثقة يمكن تنطلع على بعض الأحاديث الموضوع. فعلى كل حال انتم شو بحثوا لكم عن شاهد. فيبدو ان السؤال هنا حتى لو قلنا ان في ذهن الراوي كذا هذا لا يعنينا، لان الامام سلام الله عليه يؤسس لكبرى كلية من خلال كلامه. نحن لا بد ان نأتي الان لنفسر هذه الكبرى الكلية في هذا القسم من اخبار الطائرة ان شاء الله. يا رجعنا بحبيبنا صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.